رسالة علمية وفي مجلدين طبعت وبس ما حرف ما. نعم. شيخ اشمعنى واحد يعتب على الثاني؟ يعتب عليه؟ واحد يعتب على الثاني احنا بلغتنا. هي. اشمعنى؟ يلومه ان لم يفعل شيئا مثلا كان متوقع ان يفعل هذا. الحين مو هذه انطلاق محبة؟ يعني انا اعتب عليك؟ ها يعني هو مو شرط عادة العتب ممكن يكون مديرك مثلا يزفك. هذا مو يعتب. يهاوش. لأنه مو شرط العتاب لا يلزم منه المحبة. لكن العتبة اللي أنت تقصدها ولا يستعتب يعني لا يسمح له أن يطلب العتبة أنه يرفع عنه الحرج يعني. لأنه العتب في منطلق مودة يعني نوعا ما وهنا ما في مودة أصلا. هنا الشيخ الله يرحمه فسرها تفسير ثاني. الرجوع الى هذا الرجوع الى التوبه. شيخ ما الشيخ شبيه نعم محمد لم يبقى محمد لم يبقى أرسله هو سأله سألوا قالوا له نبوت راسه سأله في قضية الصلاة في الطائرة كانت فترتها جديدة الصلاة في الطائرة عندما مشاكل رسالة تقضي فترة وترجع ست شهر تقريبا بالمشي والراجعة بعدين جاءت رسالة عندما جاء ويخلق ما لا تعلمون عن هذا يرجع الماء هو إذا عرفت ما عن ما عندها كذا 60 وجه وجوه ما عندها قدر كبير من القصور واللي ذكرها ابن هشام 12 اللي ذكرها ابن هشام 12 وجه في قد تكون في زياده ثانيه ضعيفه قد تكون طيب ماشي بس الشاهد قال هو اذا عرفت اي نوعية ما هي ما يتضح قبل معرفه ما يكون صحيح لا هو فعلا ما قتل الإنسان وما أكفره هل يتعجب ولا استفهام ما أشد كفره ولا ما الذي أكفره فخلص بناء على ما تغير معنى تماما يعني طيب وإيتاء إعطاء ذي القربى القرابة خصه بالذكر بس خليني أريد أن أجاوب على الشيخ العتبة يقول هنا تأتي معنى الرضا وتأتي معنى الرجوع من الذنب والإساءة فإذا يعني الرجوع عن الذنب يعني يريدون العتبة يريدون الرجوع عن الذنب ممكن هذه أوضح في المعنى هذا اللي ذكر السيوط وهذا ذكر السيوط الرجوع نعم وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس خصه بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون وفيه إضغام التاء في الأصل في الذال وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان وغيرها إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توثيقها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به والجملة حال إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لهم يقول أخرج الإمام حاكم سدرك والبخاري في هذا المفرد وحسنه الشيخ الباني عن ابن مسعود رضي الله عنه ما في القرآن آية أجمع للحلال لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية اللي هي بعده الإحسان وإيتاء ذي القربى نعم ما أمر بها خليفة عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه. انتقال على المنابر. جزاه الله خير. نعم شيخ. ولا تكونوا كالتي نقضت افسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة احكام له وبرم. انكاث حال جمع نكث وهو ما ينكث اي يحل احكامه. وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. تتخذون حال من ضمير تكونوا. أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا

يعني غاية في الخطورة، كذب على الله الذي يحل أو يحرم فهو يكذب على الله. لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها، وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء الشرك بجهالة ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. ما معنى جهالة هنا؟ هنا الجهالة ليست معنى الجهل، الجهالة هنا معنى إيش؟ ها؟ السفة. حسنا السفة هنا معنى السفة، لأن أصلا الجاهل معذور شرعا يتوب من ماذا؟ ولا لا لا لا إثم عليه أصلا. أيوه. لا السفة. أي سفة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نسفة. أي جاهل الطفل الصغير يقول جاهل يعني سفيه. فالجهل هنا بمعنى السفاهة، وكل يقول ابن عباس كل من عصى الله فهو جاهل، يعني الذي يعصي الله فهو جاهل لأنه سفه ولم يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا قلت جاهل بمعنى عدم العلم، فعدم العلم معذور في إنسان في فعله ولا يحتاج أن يتوب. نعم، لا أقصد يعني الجهل تسيسه بالسفه، الجهل يعني كان بالغفلة. لا أنا أحب أسألك سؤال، ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. جهالة العمل، يعني نقسم الجهالة، جهالة علم. الحين لو أنا فعلت شيئا جاهلا بعلم، جاهلا بحكمه، هل أتمه؟ لو عملت شيء جاهل، جاهل بحكمه، ما سويت جهالة بعدين انتبه قالوا ترى هذا حرام. خلاص الآية تتحدث عن هذا، الآية تتحدث عن من فعل شيئا بجهل يجب عليه ان يتوب منه. نعم ان شاء الله، بس خليني يا شيخ اوضح الصوره عنده. مش انا فاهم، انا اقول لك يعني هذه الايه لا تحتمل الا السفه، ما تحتمل الا الجهل بعلم، لا بغفلته يعني او يعني غلبه الشيطان عليه. هذا هذا هذا هذا هو السفه، يعني كل هذا في الاخير يرجع الى السفه، يعني الجهل يقابل العلم او الجهل يقابل الحلم. فإذا قلت أن الآية من الجهل مقابلة العلم لا يصح، لا يستقيم، لأن الجاهل أصلا إذا فعل شيئا وهو جاهل بحكمه فلا ذنب عليه أصلا حتى تقول له يتوب أو ما يتوب. واضح؟ والآية تأمر بالتوبة، والله تعالى لا يأمر بالتوبة من جاهل، جاهل يقول ما معلش أصلا يعني. الثانية الجهل بمعنى الحلم مقابل الحلم. هذا ظلما جهولا. ها؟ الأمانة. لا جهولة هنا يعني أوسع من ذلك، يعني يدخل فيها الحلم ومقابل العلم والسبب. في سورة النساء أيضا جاءت عمل السوء، الذين عمل السوء بجهالة، عمل السوء بجهالة، فهذا نفس الحكم. السبب يعني أقصد السبب له معنى خاص دون الغفلة، أقصد تخصيصه بالسبب. يعني اللي عمل مثل طالب العالم يعني عمل ده، تمام، نقول هذا يعني جاهل، جاهل جاهل من ناحية انه غفل او غلب على الشيطان، لكن تخصيص السفه بهذا، السفه له معنى خاص. هو سفه يعني يدخل فيه مثل ما ذكرت معنا، يعني مثلا رجل عصى الله، عصى الله وهو يعلم ان هذا الذنب، فنقول له هو جاهل بعظمة الله، جاهل بما يستحقه الله، فهو يعني ترى معنى السفة هو تقدير عدم تقدير الشيء بمقدارها وعدم وزن الشيء، ففي المعنى العام يدخل في ذلك. كان عندي بحث في معاني الجهل في القرآن، فوجدت أن الجهل يطلق في أربع سياقات، السياق اللي هو ضد العلم وضد الحلم لهذا المعنى اللغوي، ويطلق أيضا على المعصية. أيوة. ويطلق ايضا على يعني مخالفه الحكم الشرعي، ويطلق ايضا على مخالفه الحكم القدري.